الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم في هذه المجالس المباركة التي تنظمها إدارة الأوقاف السنية مع شيخنا الجليل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن شيخنا العلامة عبد المحسن العباد، المدرس بالمسجد النبوي والأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية، في كتاب وفي منظومة مباركة نحتاجها في هذه الأيام، في وقت كثرت فيه الفتن وابتعدت القلوب عن الله عز وجل، السير إلى الله والدار الآخرة. أيها الأحبة، إدارة الأوقاف تعلن عن إقامة الدورة الصيفية الثالثة والتي سيشارك فيها عالمان جليلان، فضيلة العلامة الشيخ عبد الله الغنيمان، سيكون في هذا الجامع في تاريخ 23 رجب 15/6 في دورة مكثفة في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي الأسبوع الذي يليه العلامة دكتور سعد بن ناصر الشثري، وسيكمل شرح الموطأ للإمام مالك، وكذلك سيشرح مختصر قواعد ابن رجب للإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى. قبل ذلك ستكون هناك دورات قصيرة، نقبل اقتراحاتكم في كل ما فيه إيصال العلم الشرعي واستضافة العلماء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه خيري الدنيا والآخرة، وأدعو شيخنا الشيخ عبد الرزاق إلى إلقاء هذه الدورة، أسأل الله عز وجل أن يسدده في القول والعمل، وشكرا لكم على حضوركم واهتمامكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لقاؤنا هذا حول منظومة نافعة للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في السير إلى الله والدار الآخرة. وللشيخ رحمه الله تعالى شرح مختصر على هذه المنظومة، ونظمها وكتب شرحها رحمه الله تعالى، وعمره لم يتجاوز 26 سنة، فهو كتبها نظما وشرحا في سن مبكرة من حياته رحمه الله تعالى. وقد أتى في هذه المنظومة على مهمات منازل السائرين إلى الله عز وجل، وباب عظيم من العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى، كتب فيه أهل العلم كتابات عديدة، إلا أن أوسعها وأكثرها نفعاً وأكبرها فائدة كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين في 3 مجلدات للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه المنظومة لابن السعدي رحمه الله أتت على زبد هذا الموضوع وخلاصة ما ينبغي أن يعلم في هذا الباب العظيم، باب منازل السائرين. وسماها رحمه الله تعالى منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، فهذه 3 كلمات اشتمل عليها العنوان: سير إلى الله وإلى الدار الآخرة. وهذه الكلمات الثلاث: السير وإلى الله وإلى الدار الآخرة،